ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق في باب جامع الأيمان لأننا ننظر أولا إلى نية الحالف، ثم إلى سبب اليمين وما هيجها، ثم إلى التعيين. هذه ثلاثة لا بد أن تكون باعتبار المرء وفي ذهنه. إلى النية، فإذا نوى مثلا بالسماء، إذا نوى السقف ونوى السماء جاز ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل السماء سقفا محفوظا. وإذا نوى، ثم نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. ومثلنا لذلك، لو أن إنسانا سألني شراء هذا الكتاب وقال بعشرة، قلت والله لا أبيعه إلا بخمسة عشر، فإذا بعته بعشرين لا أحمد، وإذا بعته بثلاثين لا أحمد، وإذا بعته بأربعة عشر حصل الحل. ننظر إلى سبب اليمين وما هيجها. وإذا حلفت لا أشرب ماء لفلان، وقصدي الابتعاد عن الامتنان عن منته، ثم طلبت منه السيارة أو طلبت منه الدابة أو أكلت طعامه أو غير ذلك، فإني أحنت. فإن النظر يكون إلى سبب اليمين وما هيجها. الثالث، ننظر إلى التعيين. لو حلفت لا أكلم هذا الغلام ثم صار رجلا وكلمته، حنف. لو حلفت لا أكلم زوجة فلان فاطمة فطلقها وكلمتها، أحنف. لو حلفت لا أدخل هذه الدار فصارت مسجد ودخلتها، أو صارت حديقة أو مطعم أو فندق ودخلتها، أحنف، لأني قلت هذا الغلام وهذه المرأة وهذه الدار. إلا إذا نويت، ما دام الغلام غلاما، وما دامت المرأة في عصمة فلان، وما دامت الدار ملكا لفلان، فإذا كبر الغلام وطلقت المرأة وانتهت ملكية زيد للدار، إذا نويت ذلك فلا حرج ولا حد. فالعبرة أولا، نقول أولا النية، ثم سبب اليمين وما هيجها، ثم التعيين. إذا لم يكن نية ولا سبب ولا تعيين، رجعنا إلى ما يتناوله الاسم، وهو شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له اسم في اللغة واسم في الشرع، يقدم الاسم الشرعي. فالصلاة مثلا لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أو شرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلو حلف الإنسان أن يصلي ثم قال رب اغفر لي، هل انتهى؟ لا. هل أدى ما عليه؟ لا. لو قال الصلاة الدعاء وأنا دعوت قلت رب اغفر لي، نقول لا، لأن الصلاة شرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالاسم اسم الصلاة ينتقل إلى الشرعي لا إلى اللغوي. لو قلنا مثلا الصيام لغة بمعنى الإمساك، واصطلاحا الامتناع عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. لو أن إنسانا حلف أن يصوم ثم أسكت سكت، قلنا كيف؟ قال الصيام بمعنى الإمساك، والشاعر يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة وأنا ساكت. الصيام بمعنى السكوت، نقول لأن الاسم ينتقل رأسا إلى الشرعي. طيب، ثم إذا لم يكن هناك شرعي ننتقل إلى الحقيقي، والحقيقي هو ما لم يغلب مجازه على حقيقته، فالعبرة عندنا الاسم الشرعي، الاسم الحقيقي. ثم العرفي وهو ما غلب مجازه على حقيقته، فالعبرة بالمجازي لا بالحقيقي لأنه غلب. ثم بعد ذلك نأتي إلى إذا حلف الإنسان وفعل مكرها أو ناسيا أو جاهلا، أو حلف على الزوجة أو حلف على الإبن أو حلف على الأمير والحاكم، والفرق بين أي منهم، ونقرأ ذلك بالتفصيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. فإن عدم ذلك، أي النية والسبب والتعيين. لأن عندنا سابقا قلنا كتاب الأيمان، والكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب. قال هنا: فصل. فإن عدمت النية وعدم السبب وعدم التعيين، رجعنا إلى ما يتناوله الاسم وهو شرعي وحقيقي وعرفي. نعم. رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم وهو أي الاسم ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. الصلاة، لو حلف الإنسان أن يزكي، الزكاة هو المبلغ المقدر شرعا الذي يدفعه الإنسان في ماله زكاة لماله إذا حال عليه الحول أو وأتوا حقه يوم حصاده. والزكاة لغة بمعنى النمى والزيادة، فالاسم ينطلق أو يندرج رأسا إلى الشرعي لا إلى اللغوي. نعم. وقد لا يختلف المسمى كالأرض والسماء. والسماء والإنسان والحيوان، هذا لا يختلف. نعم. وقد لا يختلف المسمى كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها، فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع، الشرعي ما له اسم موضوع أو ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. ومثل ذلك الصلاة، في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، في الشرع هذا هو الاسم التعريف. في اللغة الصلاة بمعنى الدعاء، الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، وفي الشرع إمساك عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وهكذا. نعم. نعم. فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة. فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك، على فعل أو ترك، ينصرف إلى الموضوع الشرعي لا إلى غيره. نعم. ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، لأن ذلك هو المتبادر أي المفهوم عند الإطلاق إلا الحج والعمرة. إلا الحج والعمرة. فالحج والعمرة يلزم الإنسان المضي وإن كان قاصدا. لو أن إنسانا أحرم بالعمرة ثم وقع قبل أن يطوف ويسعى ويقصد أو يحلق، نقول فسد، لكن يلزمك المضي. لو أن إنسانا في ليلة مزدلفة وقع نقول فسد الحج، لكن يلزمك المضي فيه. يقول إلا الحج والعمرة، حيث أنه يلزم أن يمضي فيه ولو كان فاسدا. فلو وقع بعد الإحرام في العمرة، وقع ليلة مزدلفة في الحج، نقول إن الحج فسد وإن العمرة فسدت، ومع فسادهما يلزم المضي. نعم. إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه. لوجوب المضي فيه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الفاسد. لوجوب المضي في الفاسد كالصحيح. إنسان فسد حجه، يعني لو أن إنسانا واقع امرأته نقول مثلا قبل التحلل الأول قلنا فسد الحج، قال مدام فسد الحج مع السلامة، بدل ما أذهب إلى منى وأرمي الجمار وألاقي من الزحام ما ألاقي وأبيت في منى وخلاص، مدام الحج فاسد منتهي. نقول يصح ولا لا؟ لا، لابد من المضي الاستمرار. تفعل جميع الأفعال التي يفعلها الحجاج سواء بسواء، كطيب حج صحيح نقول لا حجك فاسد، فيلزمك المضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وعليك بدنه. نعم. لوجوب المضي فيه كالصحيح، فإن حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا. حلف لا يبيع كذا وباع بيعا فاسد، نقول ما يحنث، لأن البيع الصحيح هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، فالبيع الفاسد ما يدخل عندنا هنا. إذا حلف لا ينكح فنكح نكاحا فاسدا، والفاسد ما اختل شرطه قلنا لا يحنث لأنه لم ينكح نكاحا صحيحا. نعم. أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح لم يحنث، لأن البيع والنكاح لأن البيع لا يتناول الفاسد، ولأن النكاح لا يتناول الفاسد، وإنما يتناول الصحيح، إلا إذا كانت يمينه على بيع لا يمكن صحته بحال من الأحوال فهو يحنث بصورة العقد. فلو حلف لا يبيع الخمر أو حلف أن يبيع الخمر أو لا يبيع الخنزير أو أن يبيع الخنزير، فإذا خالف ذلك فإنه يحنث لعدم إمكان الصحة، لأنه لا، البيع ممكن يكون البيع صحيح وممكن يكون البيع فاسد، لكن الخمر لا يمكن أن يكون صحيحا بل دائما هو فاسد. نعم. من بيع أو نكاح لم يحنث، لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد، وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة. وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، يعني بأمر لا يمكن أن يكون صحيح أبدا، فإنه يحنث بصورة العقد. نعم. وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، أي بما لا تمكن الصحة معه، يعني ما يمكن أن يكون صحيح أبدا. نعم. كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير حنث بصورة العقد لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، أنه ما يمكن أن يكون في الخمر عقد صحيح، ولا يمكن أن يكون في الخنزير خمر بيع صحيح، لا فاسد على طول من الألف إلى الياء، فإنه يحنث بصورة العقد. نعم. وكذلك إن قال لو قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، يقوله لزوجته، هل يتبادر إلى الذهن أن يطلق فلانة الأجنبية، لا، فلانة الأجنبية يطلقها زوجها، ما هو فإنه يحنث بصورة العقد لعدم إمكان صدور الطلاق منه لفلانة الأجنبية. فإذا قال فلانة الأجنبية طالق، طلقت زوجته لأنه ربط يمينه بما لا يمكن. نعم. وكذا إن قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، يعني إن طلقت زوجة جارنا فأنت طالق، يقوله لامرأته، وبعد دقائق قال زوجة جارنا طالق، هل بيده العصمة؟ لا. فتطلق بمجرد الكلام لأنه ربطه بأمر لا يمكن أن يكون له إليه سبيل. نعم. فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية، بصورة وإن لم يكن حقيقية. نعم. والاسم الحقيقي، هذا الاسم الشرعي عرفنا، بقي علينا أيها الأحباب الاسم الحقيقي ما لم يغلب مجازه على حقيقته، والعرفي ما غلب مجازه على حقيقته. فالاسم الحقيقي لو حلف لا يأكل لحما فأكل من الكلى أو من الكبد أو من الرأس أو من المخ أو من الطحال أو من القلب، نقول لا يحنث، لأن هذه في الحقيقة لا تسمى لحما، وإنما اللحم معروف. نعم. هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. نعم. كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه، ككلية وكرش وطحال وقلب ولحم ولحم رأس ولسان الرأس. نعم. لآذان ما أشبه ذلك لا يسمى أكل لحم، لم يحنث. نعم. لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم. نعم. ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح، كل هذه تسمى إدام، البيض والتمر والملح والزيت والسمسم واللبن، كل هذا يسمى إدام. نعم. حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه كالجبن واللبن. نعم. وكل ما يصطبغ به، ما يصطبغ يعني يكون إداما. نعم. خرجت كل ما يصطبغ به عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن هذا معنى التأدم. وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو عمامة أو قلنسوة أو نعلا حنث. نعم. لأنها تلبس هذه كلها، لأنه ملبوس حقيقة وعرفة. وإن حلف لا يكلم إنسانا، وإن حلف لا يكلم إنسان، حلف إذا كلم طفل لأنه إنسان، إذا كلم رجل كبير، إذا كلم امرأة، إذا كلم عاقل، إذا كلم مجنون، إذا كلم أي، حنث بكلام كل إنسان، لأن الإنسان نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. نعم. لأنه نكرة في سياق النفي فيعم، حتى ولو قال تنحى أو أسكت، حتى لو قال لذلك الإنسان أو لتلك المرأة أو لذلك الطفل تنحى يعني أبعد، أو أسكت يعني لا تتكلم، فإنه كلمه. نعم. أو لا كلمت زيد، أو حلف لا كلمت زيدا فراسله، يحنث إلا إذا كان نوى المشافهة. نعم. أو لا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينوه مشافهته. وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه، قال تعالى محلقين رؤوسكم، والإنسان ليس هو الذي يحلق رأسه، وإنما يعطي آخر يقوم بعملية الحلاقة. نعم. لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه، قال تعالى محلقين رؤوسكم، وإنما الحالق غيرهم إلا أن ينوي مباشرته بنفسه فتقدم نيته، لأن لفظه يحتمل. الآن عندنا الاسم العرفي الثالث، وهو ما غلب مجازه غلب على الحقيقة. نعم. والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على، مثل الآن الغائط، الغائط في العرف هو للشيء الذي يخرج من الإنسان المستقذر، العذرة، لكن في الحقيقة مطمئن من الأرض، هذا هو الغائب. نعم. والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة أو بناء الدار. نعم. كالرواية في العرف، كالراوية، كالراوية في العرف للعرف للمزادة للقربة الكبيرة، وفي الحقيقة للجمل الذي يحمل عليه الماء، لكن إذا قيل راوية عرفنا أنه أن إذا قيل الراوي عرفنا أن المقصود بذلك المزادة. نعم. وفي الحقيقة الجمل الذي يستقى عليه. نعم. والغائط في العرف، في العرف للخارج المستقبل. وفي الحقيقة وفي الاصطلاح وفي الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الأرض، ولكن غلب المجاز على الحقيقة. نعم. وفي الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الأرض ونحوهما كالضغينة في العرف على للمرأة، وفي الحقيقة للناقة، وغلب العرف أو غلب المجاز على الحقيقة. نعم. كالضعينة والدابة والعذرة، والعذرة فتتعلق اليمين بالعرف لأنه غلب على الحقيقة. نعم. فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، لأن الحقيقة في نحو ما ذكر إن درست، ولو قيل مثلا هذا أو قيل الغائط أو أين أجلس، قال إنسان أين أجلس، قلت له في الغائط، يستغرب منك هذا الكلام، ولو أنك قصدت فناء الدار، لأن الغائط في العرف أو في الحقيقة فناء الدار، لكن غلب على المستقدر وهكذا. نعم. لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس. الوط، لو حلف إنسان أن يطأ زوجته فإن المقصود بذلك الجماع، لو حلف أن يطأ الدار المقصود بذلك أن يدخلها. نعم. فإن حلف على وطء زوجته أو حلف على وطء دار تعلقت يمينه بجماعها، أي جماع من حلف على وطئها، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف، وتعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطأها لما ذكر، وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا فيه سمن. نعم. لا يظهر فيه طعمه لم يحنف، أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنف. ناطفا مثل الكيك وما أشبه ذلك. نعم. لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما إن ظهر طعمه حنف. نعم. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما أكله حنن لأكله المحلوف عليه. الآن حلف لا يكلم زيدا فكلمه ناسي، حلف لا يفعل كذا ففعله مكرها، حلف على زوجته ففعلت، على ابنه على السلطان، ما الفرق بين هذه الأمور؟ نعم. فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحلف. حلف لا يكلم زيدا فكلمه بمكره، حلف لا يدخل الدار فأكره على دخولها لم يحلف. نعم. لأن فعل المكره غير منسوب إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ففعل المكره لا ينسب إليه. نعم. لأن فعل المكره غير منسوب إليه، وإن حلف على نفسه إنه ما يفعل كذا أو على من يمتنع بيمينه كالزوجة والولد فلها حكم، حلف على من لا يمتنع بيمينه فله حكم آخر. نعم. أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد، أو لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا، حنث في الطلاق والعتاق بفتح العين فقط، أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل. الآن حلف على نفسه ففعله ناسيا أو جاهلا لا يحنث، حلف على زوجته على ولده ففعل ما حلف عليه بطريق النسيان أو الجهل لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق بأن بها حقوق الآدميين. فإذا فعل بطريق النسيان أو بطريق الجهل، سواء فعله هو أو الزوجة أو الولد، فإنه لا يحمل. لكن لو حلف على السلطان، السلطان هل يمتنع بيمينه؟ لا. ففعل السلطان ما حلف عليه تعمدا نسيانا جهلا بأي طريقة فإنه يحلف، لأنه ما من حق يحلف على السلطان. فالآن نلاحظ الفرق، حلفت على ابني ففعله ناسيا لا أحلف، حلفت على زوجتي ففعلته جاهلة لا تحلف، حلفت على السلطان ففعله ناسيا أو جاهلا أو متعمدا أحنث، لأن السلطان لا يمتنع بيميني، وإنما الذي يمتنع بيميني هو ابني أو زوجتي فقط. نعم. لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر، لا يحنث بالنسبة للزوجة أو الولد إلا في موضوع الطلاق والعتاق، لأن الطلاق والعتاق مرتبط بحقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، بينما النذر والأيمان وغير ذلك حق لله، وحق الله مبني على الستر والمسامحة. نعم. لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كأتلاف المال، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي، يعني حق الطلاق حق للزوجة والعتق حق للمملوك، فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل، لا يعذر. لو قال جاهل نقول لا، ما لو أنت جاهل، لو قال نسيت نقول وين كان، نسيت الزوجة ولا تمتنع نقول وين، نسي الابن وإلا يمتنع نقول كذلك. نعم. كإتلاف المال وبالجناية بخلاف اليمين بالله تعالى. كإتلاف المال والجناية، ايش معنى الجناية؟ هو قال رحمه الله، قال الطلاق والعتق لا يعذر الإنسان فيه ناسيا أو جاهلا، لا تعذر المرأة، لا يعذر الابن ناسيا أو جاهلا، بقية الأيمان يعذر في حالة النسيان وفي حالة الجهل. قال هنا كإتلاف المال، ما معنى العبارة هذا؟ أو الجناية، لو أن إنسانا أتلف مال إنسان آخر هل يقول إني لم أكن متعمد وخلاص؟ لا، يلزمه ضمان ما أتلف. لو أن إنسانا جنى وأحدث به شجة، أحدث به موضحة، أو أحدث به مثلا آمة، أو أحدث به جائفة، هل نقول إنه لم يتعمد ولا شيء في ذلك؟ لا، وإنما يسقط القصاص، وأما الأرش فلا يسقط. فكذلك هنا يقول الطلاق والعتق حق لآدمي، لا يعذر إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا، لأنه كإتلاف المال إذا أتلفه الإنسان بدون تعمد، أو الجناية إذا جنى بدون تعمد يلزمه الضمان، وإن لم يكن هناك قصاص لكن يلزمه الضمان. نعم. كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى، بخلاف اليمين، لأن حق الله مبني على الستر والمسامحة. نعم. فإنها حق لله تعالى، وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استخلفوا عليه، يقول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن حلف، الآن عندنا حلف على الأمير إن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا، فإذا لم يفعل الأمير ناسي جاهل متعمد فإنه يحلف، لا نقول مثل الزوج